بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمز الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطم وما أدريك ما الحطم نار الله الموقد التي تطلع على الأفئد إنها عليهم موصد في عمد ممدده.